13 سنة ابتلاء وعشر سنين بعدما محصهم الابتلاء وخرجوا رجالا، في خلال 10 سنين استطاع النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون دولة بهؤلاء اللي هم كانوا على حاشية الدنيا. ولذلك اعداؤنا حريصون جدا على اغراقنا في اللهو واللعب، يحصل نوع من التفسخ، ما تبقاش متدين، هو خايف من تدينك، لانك انت لو تدينت تراقب ربك، والام الامة بتزعجك. والله يا اخوانا الماء في فم المرء كالصدر العلقم، لما بيسمع نشرة الاخبار لا يستطيع ان يأكل ولا يشرب ولا ينام. اللي بيحمل هموم الامة بين جنبيه ما يستطيع ان يأكل ولا يشرب ولا ينام، وهو يرى الخزي والتخلف العام في الامة كلها. فالجنس العربي جنس فريد لا يصلح الا بدين، اللي هو ما يركزش على المسألة دي لا يستطيع ان يصل الى اصلاح هذا الجنس. اتكلم للصبح، اذا اخطأت هذا التشخيص لن تستطيع فعل شيء قط. مش كده المظاهرات والكلام ده ما لها قيمة مطلقة، عيب، ده نوع من الرعاع والسوق اللي هو لو سمعوا كربات سيخرون. لكن هو اثبتنا عايزين نعمل بس ان احنا ايه عملنا يعني لاجل العراق حاجة بس عشان التاريخ يسجل، ان احنا برضو هيصنا زي ما الغرب هيصنا، يقول لك عيب عليكم ده المشكلة مشكلتكم والغرب بالمليون بني ادم ماشيين في الشارع ورافضين. امريكا بتحب الكلام، تعرف امريكا بلد السينما وبلد الدعاية وبلد الزنبليطة، هي بتحب العالم كله يقف على رجل، ده شغلها ده مزاجها، ما تتبسطش الا بكده. اوعى تكونوا مفكرين المظاهرات ممكن تغير قرار سياسي، ده كله كلام لعب. والكلام اللي بيحصل النهارده انا اتكلمت عنه سنة 91 ونقلت اللي انا قرأته في كتب الساسة الغربيين والدولة البترولية الجديدة، ولهم هياخدوا العراق وهياخدوا المنطقة الشرقية في السعودية وهياخدوا الامارات وهياخدوا الكويت، هي دايرة كده دولة بترولية جديدة امريكا هتسيطر عليها. والكلام ده موجود في المخابرات الامريكية من سنة 75 ومنشور، وطبعا كله يتنشر باللغة العربية واتباع الارصفة، قطعا وصل الى من هم اعلى اللي هم صناع القرار. قال لك عايزين نعمل الدولة البترولية الجديدة، وان امريكا الامم المتحدة الاسرائيلية يعني هي اللي هتحكم المسألة دي، ومش معنى ان البترول في ارضك يبقى انت تتحكم في رقاب العباد، لا انا ابوكم خلاص، انت عايز برميل هديك برميل وانت عايز برميل هديك برميل، لكن مش معنى طلع في ارضك يبقى بتاعك يا حبيبي، لا كان ده كان زمان خلاص. طبعا يقوم واخدين المسألة دي، ده الهدف المعلن، لكن الهدف الحقيقي القضاء على الاسلام. ولذلك في هذا الزخم والركام والكلام عن العراق والضربة، عمر ما واحد جاب الاسلام في الموضوع. قضية مش قضية نفط ولا قضية ارض ولا الحدوتة دي، قضية دين، حجمة طالبية صريحة. فاحنا لما عايزين ننتصر ونخرج من الهزيمة النفسية اللي احنا فيها دي، والهزيمة العار اللي الاجيال القادمة ان لم نقف موقفا شجاعا ستلعن هذا الدين، احنا عايزين مفاتيح النصر. فناخد شريحة من الاقوام المستضعفين وكيف خرجوا من الاستضعاف ونعمل زيهم. من ضمن الشريحة دي هؤلاء القوم بني اسرائيل، العمالقة غلبوهم واكتسحوهم واخذوا من ايديهم التابوت واخذوا الارض واثروا الاولاد وسبوا النساء. فالملأ، وكلمة الملأ اذا اطلقت يعني اهل السيادة واهل الشرف واهل القرار، رجال الاعمال والجماعة دول، قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا. وانت عارف النكرة اذا جاءت في سياق الاثبات تفيد الاطلاق، يعني اي ملك، المهم نطلع من المصيبة اللي احنا فيها دي، عايزين اي ملك نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا، احنا عارفينكم وحافظينكم صمت، تطلع كده فورا وبعدين تقول في سبيل الله وفجأة فص ملح وجو ملتش قدام، اوعى تكون هتعمل مسألات. فشوف بقى قالوا له ايه الاول؟ قالوا في سبيل الله، وبعدين لما قال لهم الكلمتين دول قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. ده على الاقل يعني هنقاتل حمي، اذا ما كانش يعني في سبيل الله هنقاتل حمي. اخرجنا من ديارنا، ما قالش وابناؤنا عشان يبقى هم وابنائهم خرجوا من الديار، لا وابنائنا، عاطف الابناء على الديار يبقى خرج من داره وخرج من ابنه. يعني شوف المصيبه العظيمه لما الاولاد ينزعوا من احضان الاباء، زي ما يكون واحد انتزع قلب الانسان من صدره. فمحنه عظيمه اولاد ونساء سبايا وارض ضيعه. قال الله عز وجل فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. يبقى ثوره الحماس وحماس الجماهير، عشان كده اصحاب القرار لا يخضعون لعواطف الجماهير في صنع القرار، انما يعتبرونها ويستثمرونها، لكن لا تكون محكا حقيقيا في صنع القرار. ناس متحمسين ومش عارفين المساله. احنا دلوقتي عايزين ندخل على مثلا اسرائيل ناكلهم. ايوه، لكن انت مش عارف المساله ماشيه ازاي. انا اعرف ما لا تعرف، انا رجل صانع قرار واعرف ما لا تعرف. فانت بتتهمني بالخذلان وبتتهمني بان انا رجل ما بفهمش ورجل بعت القضيه والكلام ده، ومع ذلك انا لست كذلك. وانا ايضا اتجرع المراره مثلك واكثر، لكن لو فتحت لكم هذا الطريق ستهلكون جميعا. لأجل هذا ينبغي بالنسبة لصنع القرار ان احنا لا نجعل عواطف الجماهير في القرار، انما نستثمر عواطف الجماهير لصالح القرار ولا نهمله. خلاص. قال لهم نبي، وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. ايه؟ مين طالوت؟ يطلع مين طالوت ده؟ ده معروف الملك في بني اسرائيل بيتوارث، والنبوة بني اسرائيل كانت لوحدها، ما كانش فيه ملك ونبوة أبدا إلا لداود وسليمان، ملك النبي. إنما كان قبل كده الملك له فرع والنبوة لها فرع تاني. فإحنا الملأ ده أصحاب السيادة والشرف يطلع من طالوت ده واحد من ضمن الجماهير؟ لا، ده الملك عندنا يبقى ملك، وأبوه ملك، وجده ملك، وجد جده ملك إلى آخره. طب يا جماعة مش أنتوا لسه دلوقتي أهو قايلين ابعث لنا ملكا بس نطلع من العار اللي احنا فيه، المصيبه اللي احنا فيه، ان شاء الله يكون حتى عبد حبشي، ان شاء الله يكون حتى جرز طالع من الارض، المهم نطلع من هزيمه. مش انتوا لسه دلوقتي اهو قايلين ملكا؟ طيب اهو بعت لكم ملكا اهو. وبعدين المصيبه الكبيره اهمال خطاب الله عز وجل وطرحه خلف الظهور. هو هذا النبي انا لا اخترت لكم طالوت، ولا قال ان الله قد بعث لكم طالوت ملك؟ يعني انا مش انا اللي اخترت، مش انا اللي بتكلم. فاعترضوا على خطاب الله، ودي اكبر افه في الامم، يعذبها الله العذاب الاليم اذا طرحت خطابه وراء ظهرها. ان الله قد بعث لكم طالوتا. قالوا انى يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه. ازاي الكلام ده؟ ما هو انتوا ملوك لكن انتوا ضعاف اقزام، فاكرين ان الجماهير اقزام زيكم، فعمالين تعاملوا الجماهير على انها اقزام. مفيش واحد الجماهير شجاع يقول لك انا ما حاربش. ليه؟ اصل اولادي مش عايز دم اولادي ينزل على الارض. ما هو حرب لازم يبقى فيها دم، حرب مش هزار، حرب يعني دم على طول. لا، ولادي بقى يتركبوا لكن دمهم ما ينزلش على الارض. طب انت راجل ضعيف ومش عارف تتخذ القرار، وانت فاكر كل الجماهير اللي وراك دي غبيه اقدام، انت مش عارف تتخذ القرار، سيب القرار لواحد تاني ياخد مكانك ويحرك الامه دي. ما تبقاش انت كده كاتم على انفاس. فهو الناس بيقول طب ان ايه ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه. طب انتوا ضعاف والارض ضاعت منكم، والعماليق خدوا الارض وخدوا العيال وخدوا النساء. فده واحد بقى خلاص، هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى اختار عشان يطلعكم من التيه. أن يكون له الملك علينا وله أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال.

وممكن تبقى طالع مجرد من السلاح، معكش اي حاجة ولا معك نبوتها، وتفرض عليك الحرب وتغلب زي ما حصل يوم بدر. رايحين ياخدوا العير فقط، والعير يعني كان في 40 راجل في العير، وبعدين كل واحد معاه مطوة أرن غزال ولا معاه أي حاجة عشان لو جاء حرامي يدافع عن العير. يعني مش شايلين بقى رشاشاتهم مدققين بالسلاح والكلام ده، عير شوية حراس يعني. ها فأربعين واحد، الصحابة طالعين لهم 314، يأكلهم ولا لا؟ يأكلهم طبعا، لكن فرضت عليهم الحرب. يا ريت كانوا عارف ان في حرب من اولها، كان كل واحد جاب اللقمه بتاعته وجاب السلاح بتاعه ونطلع نحارب. لكن فرضت عليهم الحرب فرضا، فلم يجدوا الا الله، واستغاث النبي صلى الله عليه وسلم استغاثته المعروفه حتى سقط برده من على منكبيه من شده ما رفع يديه. تعرف رفع اليد علامه الاستسلام، مش لما يصير واحد يرفع يدك تهوه، ارفع ايدك اهو علامه الاستسلام، يرفع ايده. فانت لما ترفع ايدك للسماء فوق بتقول يا رب لا حول لي ولا قوه الا مستسلما، نزل علي النصر. فالله تبارك وتعالى انزل عليهم النصر. اذا مساله النصر والانتصار وكان ده من عند الله، فممكن تفقد الاسباب وتغلب، بس تبقى عبد لله عز وجل. خلاص. ولما برزوا لجالوت وجنوده، شوف بقى قالوا ايه، قالوا ربنا افرغ. شوف لفظ افرغ ده، يعني احنا مش محتاجين بلغة من الصبر ولا حاجة، بس ده احنا محتاجين صبر كتير، لان مش هنغلب الناس دول. والناس كانوا مدربين على الحرب زي هولاك والجماعة دول، كانوا مدربين على الحرب بمئة بالمئة، زي اكتسحوا بلاد الاسلام. اقل قرية انا يعني قرأت عدد القتلى فيها ايام هولاك والله يلعنه كان 40,000. اقل قرية هولاك قتل فيها 40,000، لما دخل بغداد قتل 2,000,000، قتل 2,000 في بغداد، وما أبقى فيها أحدا ولا عينا تطرد. لدرجة ابن كثير بيقول الجماعة اللي هربوا في المجاري من تحت، تعرف بقى الترنشات بتاع المجاري والكلام ده، هرب جوه عشان ما يتقتلش، وفضل يومين ثلاثة هربان جوه. بيقول أول ما طلعوا على وجه الأرض مات. ليه؟ طاعون، الجثث تعفنت والهواء تعفن وتلوث، وحتى وصل الطعون الى الشارع. 2,000,000 قتيل معفنين في الشوارع. يبقى اول ما طلع من تحت قام ميت على طول هو كمان. كانوا مدربين جالوت وجنود، برضه كانوا نفس القوه. فقالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا حتى لا نفر، حتى لا نفر، وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت. تعرفين يوم الأحزاب؟ ما هو يوم الأحزاب برضو شبيه في واقعنا الآن. الجماعة الأحزاب 10,000 واحد قال لك احنا ندخل على المدينة نحصرهم فيها. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الكلام ده استشار أصحابه عملوا الخندق. كان الصحابة بكل جيش النبي صلى الله عليه وسلم كله كان 3,000، والجماعة الأحزاب 10,000. وبعدين دول داخلين علينا المدينة، ما نقدرش نرجع لورا. احنا لو في ارض فضاء ممكن اتقهقر شوية، اروح له يمين اروح له شمال، لكن انا لو حاولت اتقهقر من المدينة حسبها لهم، وهم عايزين دي، فيبقى لا مفر من الثبات، وإلا حياخدوا دارك ده واقفين على الحدود. خلاص. الجماعة المنافقون قال لك ايه، ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. ده بقول لك هناخد كسرى وقيصر وهناخد كنوزهم الكلام ده، احنا محصورين في المدينه اهو، هو احنا عارفين نخرج؟ ده في حظر تجول. ايه الكلام اللي عملوا لهنا كسرى وقيصر وهناخد الملك والكلام ده؟ لا احنا مش محاربين. قاموا 2,100، قاموا سايبين النبي صلى الله عليه وسلم وراجعين دول. يتفضل من 3,000 كام؟ 900، وبقى 10,000. خلاص. لم يجدوا الا الله فجاروا إليه، فأرسل الله عز وجل عليهم ريحا وجنودا لم يروها. حتى قال حذيفة بن اليمان لما دخل، كان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه جاسوسا أو عينا على قريش، ودخل حذيفة بن اليمان المعسكر بتاعهم، لقى الحجارة بتاع الجبل بتطير في الهواء وتطقش في بعضها كده، الحجر عامل زي الريش من شدة الهواء. خلاص. حتى انها قلعت الخيام واكفأت القدور، وابو سفيان قال يا اهل بثرب لا مقام لكم فارجعوا،